الله لينا ملجأ وقوة، ملناش مخلص غيره هو. الله لينا ملجأ وقوة، ملناش مخلص غيره هو. في كل وعوده يفضل أمين، وفي الضيق نلاقيه معين. في كل وعوده يفضل أمين، وفي الضيق نلاقيه. إن اهتزت الأرض بزلزال، وقعت لقلب البحر جبال، فجأة بعنف البحر هاج، قامت علينا الأمواج. فجأة بعنف البحر هاج، قامت علينا. نجري ليسوع، ده عنده نجاة، يدي الأمان ويفدي الحياة. يحاوطنا ياخدنا في إيدين، مش هنخاف قلوبنا ثابتة مخلص غير.